الرجال وسلاحنا نفس العلا شرف القتال وجباهنا صور على قوس الجلال وقلوبنا الآمال نحن الذين ضلوعهم صبرت تصور ودفاعهم برز التحدي في العيون وعلى التلال وفي الخنادق في الوئام كانوا مع البأس المدشج للجنان نحن الرجال راياتنا فخر على كتف النجوم ودماؤنا سقط البنادق في الدفور وثباتنا أعجوبة فوق كالهمسة السمحاء من ثغر الصديق واركض فإنه لا مناص إن كان قد جن الرصاص واركض فإنه لا مناص إن كان قد جن الرصاص لن يقدم النصر